بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: باب الاعتكاف، وهو من آخر أبواب كتاب الصيام. والاعتكاف مر معنا أنه في لغة العرب هو لزوم الشيء. الاعتكاف في لغة العرب لزوم الشيء والدوام عليه والثبات فيه، هذا يسمى اعتكافا، لزوم الشيء والمداومة على الشيء يسمى اعتكافا. أما تعريف الاعتكاف في الشرع فهو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل أو لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل. وسيأتي يعني شرح هذه المعاني، أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا المسجد إما أن يكون مسجد جماعة أو مسجد جامع، أي جمعة وجماعة، والأكمل أن يكون مسجد جمعة وجماعة. وأكمل هذه المساجد هي الثلاثة، أكمل هذه المساجد هي المساجد الثلاثة. والاعتكاف يصلح في كل مسجد، أما المصليات فلا يصلح فيه الاعتكاف، وهكذا المسجد الذي لا جمعة ولا جماعة فيه لا يصلح فيه الاعتكاف. وهكذا يعني الجلوس في غرفة من غرف البيت اعتكافا يسمى عزلة ولا يسمى ماذا اعتكافا. فالاعتكاف لا يكون اعتكافا إلا إذا كان في مسجد، إلا إذا كان في مسجد فيه جماعة أو فيه جمعة وجماعة، فيه جماعة أو فيه جمعة وجماعة. أما مسجد يعني مهجور لا تقام فيه الجمعة والجماعة، هذا على الصحيح لا يصح فيه ماذا؟ لا يصح فيه الاعتكاف، إلا على قول المصنف مر معنا في الأقصر، لمن كان معذورا أي محبوس في هذا المسجد أو امرأة، ولكن هذا لا يصلح، هذا نادر، هذا ماذا؟ نادر. ومن شرطه أيضا ماذا؟ لزوم المسجد. سيأتي أن خروج الإنسان من المعتكف على ثلاثة أقسام، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا المقصود من الاعتكاف لزوم عبادة خاصة، لزوم عبادة ماذا؟ خاصة، وهي ما يتعلق بالصلاة والذكر تلاوة القرآن، عبادات خاصة، عبادات ماذا؟ خاصة تختص ماذا بالاعتكاف، تختص بالاعتكاف. إذن في تعريف الاعتكاف عندهم لزوم المسجد، لزوم ماذا؟ المسجد لعبادة الله عز وجل. ومر معنا أن الاعتكاف لا يكون ماذا مشروعا إلا في العشر الأواخر من رمضان، أي لا يكون إلا في رمضان. أما الاعتكاف في غير رمضان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أما كون إنسان يأتي إلى المسجد في صلاة من الصلوات فينوي الاعتكاف، هذا ما له أصل لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة الذين جاءوا من بعده أو كانوا في زمنه، إلا ما جاء فيما يتعلق بالنذر، فقد جاء أن عمر نذر، وسيأتي معنا الحديث أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لأن الاعتكاف من حيث الأصل مشروع، لكن الاعتكاف على هذه الكيفية في غير رمضان هذا ما له أصل، هذا ما له أصل. وهكذا لو أراد الإنسان أن يعتكف ليلتين من العشر الأواخر من رمضان أو خمس ليالي، نقول هذا لا يسمى اعتكاف شرعا، لا يسمى اعتكاف شرعا، وإنما للإنسان أن يتفرغ في المسجد، يقول أنا أريد أن أبقى خمسة أيام أربعة أيام في العشر الأواخر من رمضان، نقول ما في إشكال، لكن لا يسمى هذا اعتكاف شرعا، لا يسمى هذا الاعتكاف من قبيل الاعتكاف الشرعي. فإن الاعتكاف الشرعي الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم هي العشر، هي العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان. أما يعتكف الإنسان خمسة أيام يقول أكتفي بها، نقول الراجح أن هذا لا يسمى اعتكافا، أن هذا لا يسمى ماذا؟ اعتكافا من حيث المشروعية. لكن يريد الإنسان أن يتفرغ فيجلس في المسجد يومين ثلاثة أيام أو أربعة أيام، هذا لا إشكال فيه. أما الاعتكاف المشروع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وإلا لم يرد عن الصحابة أن منهم من جاء إلى المسجد يقول أريد أن أبقى ليلتين من العشر أعتكف، ما لم ينقل لا من فعله ولا من فعل أصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن الاعتكاف أولا لا يكون إلا في العشر الأواخر من رمضان، ولا يكون إلا بالعشر، العشر ماذا؟ كاملة. إلا بالعشر ماذا؟ كاملة. أما اعتكاف يومين ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ساعة يعتكف الإنسان في المسجد، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله مسائل تتعلق بالاعتكاف، يذكر مسائل تتعلق ماذا بالاعتكاف. فقرأ يا بلال الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول من أحاديث الاعتكاف، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، أي بمعنى في العشر البواقي من رمضان، العشر البواقي من رمضان. وقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبر بليلة القدر أن في العشر الأواخر من رمضان، ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. هكذا مراحل النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. والحكمة من الاعتكاف أن يلتمس الإنسان ليلة القدر، الحكمة من الاعتكاف أن يلتمس الإنسان ليلة القدر. ولهذا لما اعتكف في العشر الأول فأخبر أنها ليست فيها ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحكمة من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو أن يلتمس الإنسان ليلة القدر، أن يلتمس الإنسان ليلة ماذا؟ القدر. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. في هذا اللفظ دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، كما سيأتي في اللفظ الذي بعده، يعتكف في كل رمضان، لأن كان في الغالب تدل على الاستمرار والدوام، كان تدل على الاستمرار وعلى الدوام. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كل رمضانات الحديث الذي بعده واللفظ الذي بعده. كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: حتى توفاه الله، يعني بمعنى أنه داوم على ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أن هذا الفعل منه وهو الاعتكاف لم ينسخ في حياته عليه الصلاة والسلام، هذه فائدة حتى توفاه الله، ذكرت هذه أو هذا اللفظ حتى توفاه الله، المقصود أنه داوم على ذلك وأن هذا لم ينسخ في حياته عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه ماذا؟ بعده. فيه أن الاعتكاف دام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله تعالى عنها تبين بلفظين أن الاعتكاف لم ينسخ، اللفظ الأول أنه حتى توفاه الله هو يعتكف، واللفظ الثاني أن أزواجه اعتكفنا بعد موته، دل على أن هذه سنة لم تنسخ، دل على أن هذه السنة لم تنسخ. وفيه دلالة على أن الاعتكاف ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل وليس من خصائص الرجال، ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من خصائص ماذا؟ الرجال. ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لأن أزواجه اعتكفنا، وليس من خصائص الرجال لأن أزواجه من النساء، فدل على أن الاعتكاف يصلح للرجال والنساء. أما ما يتعلق بشروط اعتكاف المرأة فلها شروط. الشرط الأول ألا يحصل باعتكافها فتنة. الشرط الثاني عند الفقهاء أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر، لا حيض ولا نفاس، هكذا عند ماذا؟ الفقهاء. الشرط الثالث أن يأذن لها الزوج أو من كان من محارمها، أن يأذن لها ماذا؟ الزوج. إذا كانت مزوجة لابد من إذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع ماذا يقول؟ لا يحل لامرأة أن تصوم، يعني ماذا؟ أن تصوم ماذا؟ نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا فيما يتعلق بالصيام، وهو يوم واحد يتعلق بالصيام، فكيف بالاعتكاف؟ 10 ليال، 10 ليال. إذن المرأة إذا أرادت أن تذهب المعتكف فيشترط في حقها عند الفقهاء 3 شروط. الشرط الأول ألا يحصل باعتكافها فتنة. الشرط الثاني أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر، أي ليس عليها حيض ولا نفاس. الشرط الثالث، وهذا سيأتي معنا، الشرط الثالث أن يكون بإذن الزوج، أن يكون هذا بإذن ماذا؟ الزوج. وكما قلنا الصيام هو أعظم من الاعتكاف، لا تصوم مع أن سيكون يوم واحد، بخلاف الاعتكاف ستبقى 10 أيام. فإذا لم يؤذن لها في صيام التطوع إلا بإذن الزوج، من باب أولى الاعتكاف إلا بإذن الزوج. فهذه 3 ماذا؟ شروط الاعتكاف ماذا؟ المرأة. ما ذكر عليه رحمة الله أو ما ذكر الفقهاء من شروط أن تكون ليس عليها الحدث الأكبر مر معنا، هذا مبنى على مسألة، وهي هل يحل للمرأة أن تمكث في المسجد مع وجود الحيض والنفاس فيها، مع أن متحفظة لا يخرج منها ماذا شيء؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، لكن ليس لها علاقة بالاعتكاف، ليس لها علاقة ماذا بالاعتكاف، لكن يرجع إلى منع المرأة من مكوثها في المسجد وعليها الحيض فقط. أما الاعتكاف ما العلاقة؟ أما الاعتكاف فليس له ماذا علاقة. إذن يجوز للمرأة الاعتكاف بهذه الشروط، يجوز للمرأة أن تعتكف ماذا في المسجد بمثل هذه ماذا الشروط. فدل على أن الاعتكاف لا يختص بالرجال، ولا يختص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه سنة دائمة، أنه سنة ماذا دائمة، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها أزواجه من بعده، أزواجه ماذا من بعده عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ كان رسول الله يعتكف في كل، انظر لهذه الكلية، في كل رمضان. اللفظ الثاني يبين على أن كانت تفيد الاستمرار باللفظ الثاني في قوله يعتكف في كل رمضان حتى توفاه الله، أي كل رمضانات كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها إذا بقي منها 10 البواقي منها. فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذه مسألة الآن ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بدخول المعتكف، متى يبدأ الاعتكاف، متى يبدأ ماذا الاعتكاف. أولا عندنا حديث محكم واضح، وهو حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، والعشر تبدأ من ليلة 21، من ليلة 21 هذه أول ليلة من ليالي العشر، عد 21 إلى آخره، هذه أول ليلة من ليالي ماذا العشر، هي ليلة 21. ويا سبحان الله، قد يكون الشهر تاما وقد يكون الشهر ماذا ناقصا، فإذا كان ناقصا فيكون اعتكف ماذا 9 ليال، فإذا كان الشهر ناقصا فيكون اعتكف ماذا 9 ليال. لكن شاهد أنه كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، أي 10 الباقية، لأن عندنا 3 عشرات، 10 الأول والعشر الثانية وهي الوسط والعشر الأخيرة، وتبدأ من ليلة 21. متى من ليلة 21؟ أي بمعنى إذا صلى الإنسان المغرب في ليلة 21 لا يخرج من المسجد، هذه أول ليلة من ليالي ماذا العشر، هذه أول ليلة من ليالي ماذا العشر، فهي الليلة كما قلنا الأولى، الليلة الأولى. والإشكال الذي أورد ماذا المصنع أو الذي جاء في هذا الحديث أنه كان إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، أو النبي صلى الله عليه وسلم له دخولان، الدخول العام هو دخول المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة 21، صلى المغرب وبقي في المسجد، وبقي العشاء مع أصحابه، بقي في ليلة 21 في المسجد مع أصحابه. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام دخل المكان الخاص بالاعتكاف، دخل المكان الخاص بالاعتكاف وهو الخباء الذي كان ماذا الذي كان في رحبة المسجد، الذي كان في الرحبة، رحبة ماذا المسجد، أعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم خباء. ما الخباء؟ خيمة صغيرة زي حق الحجاج، مثل حق ماذا الحجاج الذي نكون في أيام ماذا من الخيمة الصغيرة الذي تتسع ماذا لي الواحد، هذا هو الخباء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وكان مع أصحابه صلى المغرب والعشاء وبقي مع أصحابه إلى متى؟ إلى حين صلى الفجر. فلما صلى الفجر دخل المكان الخاص للاعتكاف وهو الخباء. وهو ماذا؟ الخباء. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن ليلة 21 إن لم يدخل الإنسان، يعني بمعنى أن الإنسان بات خارج المسجد ليلة 21، قد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أن ليلة القدر قد وقعت في ليلة 21، والحكمة من دخول يعني ماذا الاعتكاف التماس ليلة القدر. فإذا هوت الإنسان هذه الليلة ليلة 21 ربما فاتت فيها ليلة ماذا القدر. هذا أمر، هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فحديث عائشة اعتكف العشر البواقي من رمضان، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر، ولا يصدق عليها بأن عشر حتى تدخل ليلة 21، لأن بعض العلماء يقول يدخل من الفجر، أي يبيت ليلة 21 في بيته ثم إذا صلى الفجر بقي في المسجد. هذا مرجوه، هذا القول ضعيف، يرده المعنى والحديث. المعنى أن الحكمة من الاعتكاف في العشر الأواخر التماس ليلة القدر، وقد تكون في ليلة 21 وهي من الأوتار. وأيضا لفظ حديث عائشة اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولا تكون عشر إلا بهذه الليلة، ليلة 21 إلا ليلة 21. وبعض العلماء يزيد مع هذه الليلة اليوم، يقول إذا صلى الفجر في يوم ماذا؟ في يوم 20. إذا صلى الفجر في يوم ماذا؟ 20. هذا مرجوح في يوم 20. لماذا؟ لأنه سيزيد على الليالي يوما ليس من العشر، سيزيد على الليالي يوما ليس من العشر. فالصحيح أن الإنسان إذا صلى المغرب ليلة 21 بقي في المسجد، لأن هذه أول ليلة من ليالي العشر، واحتمال أن تكون ليلة ماذا القدر فيها، لأنها من الأوتار، لأنها ماذا من الأوتار. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه، جاء مكانه الذي اعتكف فيه، أي المكان الخاص. أما المكان العام فقد كان في المسجد، أما المكان العام فقد كان ماذا في المسجد. واتخاذ الأخبية في المساجد، اتخاذ الأخبية ماذا في المساجد هو سنة، هو ماذا سنة من السنن، ولكن هذه السنة يشترط فيها شروط. اتخاذ الخباء في المسجد يشترط فيها ماذا؟ شروط. الشرط الأول ألا يضيق على المصلين بالخباء، ألا يضيق على المصلين بالخباء. الشرط الثاني أن يصون المسجد، لأن بعضهم إذا دخل الأخبية هذه العشاء والأكل والشاهي والأشياء فقد ماذا يوسخ ماذا، وكذلك يعني ماذا يعني ماذا يؤذي المسجد بالقاذورات. إذن لابد من صيانة، ولابد أن لا يضيق ماذا على الناس فيما يتعلق بالخباء. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا حتى تتحقق الإنسان الخلوة الحقيقية. أما الخلوة الحكمية فهو في المسجد، لكن الخلوة الحقيقية هي أن يكون الإنسان في خباء، بخلاف الخلوة ماذا الحكمية، كأن يكون مع عامة الناس في المسجد ما عنده خباء، هذا اعتكاف، لكنه اعتكاف ماذا لم يكمل. والسبب أنه ينظر إلى هذا ويتكلم مع هذا ويشغل هذا، بخلاف ما لو كان الإنسان في اعتكاف يعني ماذا في يعني ماذا في الخباء. ها هنا يحقق يعني ماذا الاعتكاف حقيقة، يحقق الاعتكاف ماذا حقيقة، لأن المقصود من الاعتكاف أن يتخلى الإنسان لطاعة الله، أن يتخلى الإنسان ماذا لطاعة الله. ولهذا يعرفون الاعتكاف الحقيقي بأنه قطع العلائق عن الخلائق لاتصال للاتصال بخدمة الخالق. فكون الإنسان يقطع الكل حيث يقبل ماذا على شأنه وعلى نفسه تسبيحا وتهليلا وتلاوة القرآن والصلاة إلى غير ذلك، هذا هو الاعتكاف حقيقة، وهذا روح ماذا الاعتكاف، بخلاف ما لو كان مع عامة الناس في المسجد، هذا يريد يتحدث معه ساعة، وذاك يراه يمشي في المسجد فينظر إليه، ذاك دخل المسجد فينظر إليه، ذاك خارج من المسجد، يبقى مشغول، يبقى ماذا مشغول، بخلاف ما لو كان الإنسان في خباء، بخلاف ما لو كان الإنسان في خباء. فاتخاذ ماذا الخباء هذه سنة، لكنها ليست من الشروط وليست من الواجبات، بل هي من السنن، وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، لكن بشروطه: صيانة المسجد من القاذورات، والأمر الثاني ألا يضيق على المصلين. أي إذا اتخذ خباء فهذه هي الخلوة الحقيقية، وإلا كانت خلوة حكمية، وإلا كانت خلوة ماذا حكمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خباء في رحبة ماذا المسجد عليه الصلاة والسلام. فتقول صلى الغداة جاء مكانه، يعني بداية الدخول الآن، بداية يعني ليلة 21، متى يكون الخروج؟ يكون الخروج عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن الليلة التي ستأتي إذا رأوا الهلال بعد غروب الشمس هذه أول ليلة من ليالي شوال، أي ما لها علاقة بالعشر، ما لها علاقة لا برمضان ولا بالعشر. لهذا تجد بعض الفقهاء يقولون لا، يبقى في المسجد حتى يخرج من المسجد إلى المصلى، حتى يخرج من المسجد، وهذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه. بل بعد غروب الشمس، يعني رأى الإنسان، رأينا الهلال بعد غروب الشمس، هلال شوال، إذن هذه آخر ليلة، ما يأتي من هذه الليلة المستقبلة هي من ليالي شوال، ما لها علاقة بما سبق من الليالي، ما سبق من الليالي. وإلا سيزيد الإنسان على العشر، سيزيد الإنسان على العشر، وسيدخل من رمضان من غيره، سيدخل على رمضان من شوال، والمقصود هو أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان، لا العشر مع ليلة من شوال، هذه ما لها علاقة. فما ترى من كلام الفقهاء أنهم يقولون يجلس في المسجد حتى يخرج من المسجد إلى مصلاه، هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه. بل بغروب آخر شمس من رمضان ينتهي وقت ماذا؟ الاعتكاف. إذا الاعتكاف له مبدأ وله آخر، أوله يبدأ من 21، من 21 بعد غروب الشمس، وآخره من آخر ليلة ماذا؟ من العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، إذا رأينا هلال شوال بعد غروب الشمس، هذه الليلة المقبلة هي أول ليالي العيد، أول ليالي ماذا؟ شوال، ولا يصلح فيها الاعتكاف، ولا يصلح فيها ماذا؟ الاعتكاف. بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل، ما هو شغل يعني أراد الاعتكاف، فخرج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فوجد ماذا؟ أخبية لزوجاته قد ملأت المسجد، أخبية لزوجاته قد ملأت المسجد، فخشي عليهن النبي صلى الله عليه وسلم المنافسة للعبادة، خشي عليهن المنافسة له لا العبادة، فترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقضاها 20 ليلة من شوال، قضاها 20 ليلة من شوال، بدأ من العيد، بدأ عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من العيد، يعني خرج إلى المصلى، بعد ذلك رجع واعتكف عليه الصلاة والسلام، يقضي ما فات ماذا؟ من الاعتكاف، يقضي ما فات من الاعتكاف، وضعف ماذا على نفسه عليه الصلاة والسلام. فقول المصنف أو في الحديث الأول وهو حديث عائشة، اعتكف أزواجه بعده، اعتكف ماذا؟ أزواجه بعده. الآن يأتي السؤال، كم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من النساء؟ عندك 11، نعم، ها هات ما تحفظهم. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ ما في هذه الحارة. مقبل يقول اللهم حوالينا ولا علينا. الله المستعان. عندك عبد الله ولا عند حنيف؟ كم أزواج النبي عليه الصلاة تزوج؟ يقول بإحدى عشرة، إحدى عشرة امرأة. بسم الله أتهم. لا لا خلي موت، هذا السؤال بيأتي بعد هذا، الآن نريد الإحدى عشر امرأة. بسم الله عائشة ضروري هكذا. صفية قفزت تمام، صفية عائشة صفية مرة أربع الآن، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أربع من؟ لا إله إلا، هذه من بناته. أربع يكمل حنيف، كم باقي؟ حفصة، عائشة، خديجة، لا عائشة ذكر، أم سلمة، ميمونة، ذكرها سودة، ذكر الزينبين، باقي اثنتان. ها من يكمل؟ عندك أحسن، ها أم حبيبة، بقي من؟ لا خليها أحسن. عند من؟ عندك شبوي. من بقي؟ ها جويرية لقنوك في تلقين. الله أستاذ، هذه عشر. طيب النساء أزواج اللاتي متنا في زمنه، اللاتي متنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما زال حيا، من هو من؟ عند من؟ المريد عندك؟ ها؟ لا، اللي ماتت في زمنه ما زال حيا النبي عليه الصلاة والسلام. من؟ من؟ أحسنت. ومن؟ أم البنات خديجة رضي الله تعالى. هؤلاء ماذا؟ متنا في زمنه، هؤلاء متنا ماذا؟ في زمنه. كم القرشيات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم القرشيات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك يا محمد؟ ها القرشيات، ها جويريه، هذه من العرب. احنا سناتي على العربيات، نريد القرشيات ثم العربيات ثم الاعجميات. ها العربيات، ها من ومن؟ وبعد ذلك قل قرشيات. العربيات من؟ ها من؟ من يتكلم؟ ها خديجة عربية قرشية. للعربيات من؟ ها جويرية عربية، ها ها خلي صفية استاتي عربيات. صفية ها اسم العرب، ها العربيات. جويرية بنت الحارث ومن؟ ميمونة بنت الحارث ومن؟ زينب بنت جحش ومن؟ زينب بنت خزيمة. هؤلاء عربيات، والباقي قرشيات. والعجمية من هي؟ صفية رضي الله تعالى. صفية رضي. ماريا هل كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أو كانت سرية تسرى بها؟ ماريا هل كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ايوه على الصحيح، ولا في خلاف؟ صحيح انها كانت سريه، وهي ام من؟ ام ابراهيم. من الذي اهداها للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ها المقوقس ملك ماذا؟ مصر. الاقباط عرب ولا غير عرب؟ ها غير عرب. ديانتهم ها مسيحية، ديانتهم ماذا؟ مسيحية. يعني غالب سكان مصر الذي كانوا وربما الآن ما يرجعوا للعرب، لكنهم الآن يقولون نحن عرب، يقولون نحن ماذا؟ عرب. فهذه مارية أم إبراهيم. الصحيح أنها سرية يتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن من النساء الذين اعتكفنا بعد موته؟ من النساء الذين اعتكفنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يقول قالت اعتكف أزواجه بعده تسع من النساء، تسع من النساء عدا من؟ خديجة رضي الله تعالى عنها، ها خديجة ومن؟ وزينب بنت خزيمة. هؤلاء التسع من أول يعني موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد موته. زينب بنت من؟ بنت جحش. أحسنت. أيوة. وآخرهن آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ميمونة، تأكد عند من؟ نفتح درس في السيرة ولا كيف؟ مسلمة، صح ولا يا أخوان؟ مسلمة، الله أعلم. طيب نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية: أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. نعم، ذكر الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، يناولها ماذا؟ رأسه. ترجله عليه الصلاة والسلام أي تسرح شعره، تسرح ماذا؟ شعره، تنظفه وتدهنه، وهو ماذا؟ معتكف، أي يلقيه ماذا؟ يخرج بعض بدنه عليه الصلاة والسلام من المسجد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتصقا لا بالحجرة أصل، وإنما ماذا؟ يعني فناء البيت، يعني كما يقال المدخل، مدخل البيت كان متصل بالمسجد، يخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام إلى مكان فناء للبيت، ثم يدخل ماذا؟ المسجد، ثم يدخل ماذا؟ المسجد. فكانت تجلس في فناء بيتها رضي الله تعالى عنها، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض بدنه من المسجد وترجله عليه الصلاة والسلام، ترجله عليه الصلاة والسلام. فاستدل العلماء على أن خروج بعض بدن المعتكف لا يعتبر خروجا من المسجد، لا يعتبر ماذا؟ خروجا من المسجد. وعلى هذا لو قال الإنسان: والله لا أخرج من المسجد، فخرجت يده، لا يعتبر خروجا، خرجت ماذا؟ يده، لا يعتبر هذا من قبيل الخروج، لا يعتبر هذا من قبيل ماذا؟ الخروج. وفيه ما يتعلق بخروج النبي، خروج بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عليه الصلاة والسلام إما لكون عائشة فيها الحيض فلا تدخل إلى المسجد باعتبار هذا المعنى، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتساقط شيء من شعره في المسجد، فكان يخرج رأسه، قيل صيانة للمسجد، وقيل لأن عائشة كانت ماذا؟ حائض، فلم تخرج إلى المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصون المسجد. فالشاهد من هذا الحديث أن خروج بعض بدن المعتكف لا يعتبر ماذا؟ خروجا، لا يعتبر ماذا؟ خروجا. قالت في رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ومر معنى أن خروج الإنسان من المعتكف يعني ماذا؟ على أقسام. خروج الإنسان من المعتكف ماذا؟ على أقسام. القسم الأول لا يتنافى مع الاعتكاف، شرطه أو لم يشترطه، خروج لا يتنافى مع الاعتكاف، شرطه المعتكف أو لم يشترطه ماذا؟ المعتكف. وهو خروج الإنسان لما لا بد له ماذا؟ منه، إما طبعا وإما شرعا، إما طبعا وإما ماذا؟ شرعا. لا بد له منه من حيث الطبع، وهو خروج من أجل قضاء الحاجة من بول وغائط، هذا لا بد للإنسان ماذا؟ من الخروج ماذا؟ له، لا بد الإنسان من الخروج ماذا؟ له. أو يحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب، وما عنده من يأتيه بالطعام والشراب، فيضطر يخرج يأتي بطعامه وشرابه، هذا لا يؤثر على الاعتكاف، هذا لا يؤثر على الاعتكاف. وهكذا إذا كان يحتاج إلى لباس ويشق عليه ترك هذا يعني ماذا؟ اللباس، يعني عنده ألبسة قد اتسخت فيحتاج أن يغير هذه الألبسة وما عنده من يأتي باللباس، فهذا أيضا من قبيل الشيء الذي لا بد ماذا؟ منه للإنسان. وهكذا إذا كان في مسجد ما تقام فيه الجمعة، اعتكف في مسجد جامع نعم تقام فيه الجماعة لكن الجمعة لا، فيحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، فيخرج بقدر الحاجة، يخرج بقدر الحاجة إلى الجمعة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجع، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجع إلى مسجده الذي اعتكف ماذا؟ فيه، الذي اعتكف ماذا؟ فيه. بقي عندنا الخروج الذي يتنافى مع الاعتكاف، شرطه الإنسان أو لم يشترطه الإنسان، فإن هذا يتنافى مع الاعتكاف، كخروج الإنسان للبيع والشراء وكذلك، يعني ماذا، أشياء ليست لها علاقة من أمور الدنيا، ليست لها علاقة من هذا الأمر، فهذه تنقض الاعتكاف على الإنسان، تنقض الاعتكاف على الإنسان، خرج قليلا أو كثيرا. القسم الأخير وهو أن يخرج الإنسان لما لا بد له ماذا منه، لما لا بد له ماذا منه شرعا، وهي ما يتعلق بعيادة المريض، بعيادة المريض أو كذلك يعني ماذا اتباع الجنائز، عيادة المريض أو اتباع ماذا الجنائز أو زيارة قريب، أو زيارة ماذا قريب. قال العلماء هذه إذا اشترطها نعم، إذا كان إنسان عنده مريض يخشى أنه في فترة اعتكافه وهي 10 أيام يطول عليه المقام فيما يتعلق بعيادته وزيارته، فاشترط أنه يزور ماذا إذا كان معتكفا، أو كذلك إذا مات اشترط أنه يتبع ماذا جنازته. فعلى كل هذه إذا اشترطها الراجح أن هذا يصلح، والدليل على أنه يصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمته صفية رضي الله عنها وقد كانت شاكية وهي تريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي ماذا واشترطي، أن محلي حيث ماذا حبستني. قالوا إذا ثبت هذا في الحج الاعتكاف أولى، الاعتكاف ماذا أولى. إذن إذا اشترط الإنسان عنده مريض فيخشى أن يتأخر عنه، أو عنده مريض يخشى إذا مات يحتاج إلى أن يعني يتبع جنازته، فاشترط عند دخوله فهذا يصلح، هذا الشرط ماذا يصلح. أما إذا لم يشترط، فعائشة ماذا رضي الله تعالى عنها ماذا تقول؟ قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، أدخل البيت للحاجة، قطع الحاجة المعروف، والمريض فيه أي في نفس البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لأن الجلوس إليه عيادة وهي مشترطة، لأن الجلوس إليه والبقاء معه هذا يتنافى مع الاعتكاف إلا إذا كان مشترط، إلا إذا كان ماذا مشترط، فتمر عليه ماذا مرورا، لا تقف ولا تجلس ماذا عنده. فنستفيد من هذا أن عيادة المرضى واتباع الجنائز والإنسان معتكف ولم يشترط على يعني ماذا ولم يشترط هذا الشرط، أن هذا يتنافى مع الاعتكاف ويبطل الاعتكاف، أن هذا يتنافى مع الاعتكاف ويبطل ماذا الاعتكاف. قد مر معنا يعني خارج الصحيح، وهو حديث ماذا السنة للمعتكف ألا يعود مريضا وألا يتبع جنازة إلى آخره. قلنا أن لفظ السنة وما جاء في اتباع الجنائز وعيادة المرضى أن هذا مدرج من كلام الزهري، أن هذا مدرج من كلام الزهري. وأما الزيادة الاعتكاف إلا بالصيام هذا من قول عائشة، موقوف عليها، موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها. فالآن هي تخبر الآن أن عيادة المريض مع الاعتكاف تتنافى معه، أن العيادة للمرضى مع الاعتكاف تتنافى مع الاعتكاف إلا إذا كان مشروطا، فإذا كان مشروطا فهذا لا إشكال فيه، إذا اشترط الإنسان هذا لا إشكال ماذا فيه. والخروج لشيء لابد منه سيأتي معنا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله تعالى عنها، وهذا يدخل في باب الشيء الذي لابد منه، أراد أن يردها إلى بيتها خاف عليها، خاف عليه عليه الصلاة والسلام فردها، وهذه من الخروج الذي لابد منه، من الذي لابد ماذا منه. هذا ملخص بقي معنا أحاديث تتعلق بباب الاعتكاف، نكمل بإذن الله عز وجل في الغد، نكملها ماذا في الغد بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. عند سؤال إخوانا شيء الأخ يقول هل يدخل في الاعتكاف المشروع من لزم المسجد في 10 الأواخر من رمضان في لياليها دون النهار؟ نقول هذا يدخل في التفرق والعزلة، أما اعتكاف لا، الراجح أن الاعتكاف لا يكون إلا في 10 كاملة، أن الاعتكاف حقيقة من حيث الشرع لا يكون إلا في 10، لهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه يعتكف ليلة أو ليلتين أو ساعة أو ساعتين، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما اعتكفها النبي عليه الصلاة والسلام في شوال إنما هو قضاء فقط، إنما هو قضاء. فتخيل الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لم ينقل أنه كان يعتكف، ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان ومن جاء بعدهم، ما له أصل الاعتكاف في غير 10 الأواخر من رمضان كاملة، ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشروعا، ولو كان من القرب الذي يتنافس فيها المتنافسون لحققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. الأخ يقول: هل وجود الكتب الإلكترونية في الجوال والحاسوب في هذا الزمان يغني عن الكتب المطبوعة؟ أكثرها فيها سقط وأكثرها فيها تصحيف، ما تعتمد عليها. يعني بعض المحققين والمخرجين ربما يطبع من الجوال مباشرة فيخرج رسائل ما يصلح، تجد فيها أشياء وأخطاء لابد تعرضها على الكتب الأصلية وعلى الطبعات الأصلية. فالغالب الذين يكتبون في مثل هذه الأشياء يعتمد على الحواسيب وعلى الجوالات في إخراج المطبوعات، في الغالب يكون فيها أخطاء، فيها تصحيف، فيها سقط، مهما كان يعني الطبعات الإلكترونية هذه والله أعلم، فلا يعتمد عليها حتى تعرض على عدة طبعات أين الخطأ أين الصواب. ليلة القدر تنتقل في كل سنة؟ نعم تنتقل في كل سنة، ما هو في كل سنة احنا نجزم، لكنها تتنقل. احنا نقول تتنقل، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ليلة 21، وقد يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحريها في الوتر في الأوتار، وهكذا في ليلة 27. فالراجح أنها تتنقل، لكن في كل سنة ما عندنا، أمور مغيبة يا أخي هذه، لكنها تتنقل. نعم كيف الأركان اشتغلت عنك لا لا تجعل الأمر هكذا موسع. يقول الأخ: إذا اشترط الإنسان شرطا عاما أن يقول إذا وجد ميت من أصحابي أو أقاربي سأخرج من المسجد فأتبعه، الأصحاب كثير والأقارب كثير ما استبقى في المسجد ما استبقى، لكن العلماء ضيقوا هذا الباب. إنسان عنده مريض يحتاج إلى عيادته وزيارته أو يحتاج إلى اتباعه، حتى ذكروا أن هذا لابد أن يكون له يكون أب أم من الأقارب، يعني الذي يعز ماذا يعزون ماذا عليه. أما تجعله مطلقا، بعض الفقهاء ما ارتضى هذا الشرط أصلا، يقول هذا الشرط ما عليه دليل، كون الإنسان يدخل الاعتكاف فيشترط، قالوا ما عليه دليل هذا، قالوا هذا لا دليل ماذا عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مشترط، أزواجه اعتكفنا ومشترطنا، عائشة تقول يعني المرضى في بيتها تخرج مر عليه مرورا المريض يكون في البيت، أثناء دخولها المعتكف تشترط الناس تزور المريض. فهذا بعض الفقهاء يعني يقدح في شرط الاعتكاف، أن الإنسان يعتكف ويشترط، أن الإنسان يعتكف ويشترط، يقول هذا ما لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والله أعلم. نعم الله. أهل الجاهلية كانوا يعتكفون على الأصنام، كانوا يعتكفون في المساجد لطاعة الله، الاعتكاف وهو لزوم الأصنام يعني من أجل البركة، تحصلون على البركة ونيل البركة من الجلوس إلى الأصنام، هذه ما هي في المساجد، كانت في المساجد. أما الاعتكاف في المساجد هذه أمر شرعي ما يعرف عن الأوائل، لكن قد يقول قائل فيه أن عمر لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية اعتكف، فيه دلالة أنهم ربما كانوا يعتكفون في المساجد. والأمر الجاهلية نقول هو على حالين، من الأشياء الذي كانوا يعملونها جاء الشارع أقر بعض الأشياء وبعض المعاملات أقرها الشارع، فإذا أقرها الشارع فهي مشروعة، كما يتعلق مسألة السلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفد ماذا قدم مهاجر من مكة إلى المدينة، فوجدهم كما في حديث عبد الله بن عباس يتبايعون ما يسمى بالسلم، يسلفون السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم بوزن المعلوم إلى آخره. فبعض العادات إن وافق ماذا المشروع هذا لا إشكال فيه، إن وافق المشروع هذا لا إشكال فيه، لكن هل كانت لهم عادة الاعتكاف؟ العادة عندهم الاعتكاف على الأصنام، الاعتكاف ماذا عند الأصنام، الله أعلم. نعم الله. أين؟ لا، إذا كانت هذه الغرفة متصلة بالمسجد يعني في حدود المسجد، إذا كانت متصلة بالمسجد بوابتها ماذا إلى المسجد، وهي في حدود المسجد فهي من المسجد. لكن إن كانت متصلة قد تتصل جدارها بالمسجد لكن ليست لها حدود المسجد، لها بوابة إلى الخارج، هذه ما تدخل في باب المسجد. أما إذا كانت منعزلة بالكلية ليست من يعني ماذا في حدود المسجد، في حدود ماذا المسجد، هذه ما تدخل، هذه ما تدخل في باب الاعتكاف. نعم ما تصلح الاعتكاف فيها. كيف؟ الذي يريد الاعتكاف كيف ماذا؟ كيف يا حنيفة الله؟ ها؟ التاجر يدخل المعتكف ويشترط موسم أيام رمضان تجارة ما شاء الله، فيشترط أنه سيخرج، يخرج في كل ليلة. إيش من حاجة؟ ارتفعت الأسعار، العقد، إيش عقد؟ لأنه ما يصلح في المسجد، صح؟ ما يصلح أن يعقد البيع في المسجد، فيحتاج يخرج، فيشترط قبل الدخول. لا، هذا إذا اشترط وعظم الله أجرك بالاعتكاف، ما يصلح، هذا يتنافى مع الاعتكاف. هذه من الأشياء التي ليست من الأشياء التي لا بد منها، لأنها ليست مشروعة، وليست من الأشياء التي لا بد منها شرعا أو طبعا، وليست من الأشياء المشروعة في الأصل. أعمال الدنيا فنقول تخرج لكن ينتفي الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف، ما يصلح. المخرج يخرج، ما في أحد حبسه، الأمر سهل، بسم الله خارج من المسجد، ما هو ملزم بالبقاء في المسجد إذا لم يكن من دورا هذا الاعتكاف. الاعتكاف مستحب، يعني دخل إنسان بقي 5 أيام قال أنا أريد أخرج، لا في حفظ الله، إيش نقول له؟ مستحب. نعم الإنسان، شوف يا أخي عبد الواحد، يعد العدة قبل الدخول في المعتكف، عد له عدة قمصان وأشياء يحتاجها، ما هو في كل ليلة يحتاج القميص الله متسخ يخرج السكن يشوف الشباب يسلم عليهم ويرجع، هذا يتنافى. الإنسان يعد العدة قبل الدخول في المعتكف. لكن يقول العلماء أن الإنسان إذا اضطر إلى غطاء، كانت أيام برد أو اتسخ لباسه ما عنده إلا هذا اللباس، فيحتاج لباس في المكان، ما في مشكلة. لكن كون الإنسان يريد الاعتكاف يعد العدة قبل الدخول، أو كل يوم يريد يخرج ويريد يرجع ويريد يشوف الأولاد يشوف الشباب، هذا اعتكاف سياحي كما يقال. هي 10 أيام، هي 10 أيام فقط، يعد الإنسان العدة لها قبل الدخول في المعتكف إذا أراد الاعتكاف حقيقة. يعني صحيح إذا أراد الإنسان الاعتكاف حقيقة هذا هو الشر. أما بعض الأخوة رأيناهم أظن هذه السنة والذي قبلها اتصال خرج إلى الخارج واتصل ويرجع ويطل، ما تدري كيف الاعتكاف هذا، يعني قليلا تشوفه بجانب السكن وكذا ويرجع، فما أدري هل كان يعني يريد الاعتكاف أو يريد فقط يعني كما يقال يعني العزلة في المسجد، الله أعلم. طيب الله أعلم.